بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الشيخ رحمه الله يذكر أقوال الجهم بن صفوان، وقد ذكر قوله في البعث وأبطله، وانتقل إلى قوله في أفعال الله. إن الجهم بن صفوان ينفي أفعال الله سبحانه وتعالى، ولا يرى أن الله أن لله أفعالا تصدر عنه سبحانه وتعالى، وإنما أفعال مخلوقة خلقها لغيره. وقصده من هذا التضليل تمويه على الناس بأنه ينزه الله، لأنه يقول إن الأفعال حوادث، الله جل وعلا منزه عن قيام الحوادث به، لأن لا تقوم به الحوادث فهو حادث كما يقول. هذا كلام باطل، فالله جل وعلا متصف لأنه يفعل ما يشاء، أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر، وأفعاله تليق به سبحانه وتعالى، ليست مثل أفعال المخلوقين. الله له أفعال خاصة به، والمخلوق له أفعال خاصة به، سائر صفاته. لا. وقضى بأن الله ليس بفاعل فعلا يقوم به بلا برهان، بل فعله بلا برهان، يعني نفيه هذا، نفيه بلا برهان. هذا رد عليه، بأن هذا النفي منه لأفعال الله بلا برهان، بل البرهان يدل على العكس، على ثبوت أفعال الله جل وعلا، وأنها تصدر عنه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء. نعم. بل فعله المفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان. بل يرى أن فعل الله خارج عن ذاته، وأنه خلق من خلق. نعم. والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. وكذلك من أقوال الجهم الشنيعة أنه يرى أن العباد مجبورون على أفعالهم، وأن هذه أفعال الله خلقها فيهم وهم مجبورون عليها، ليس لهم اختيار، فهم كالآلة التي تحرك بيد الإنسان. هذا مذهبه في الجبر، وهو أنه يرى أن العباد ليس لهم اختيار ولا إرادة، وأن أفعالهم الأفعال التي تصدر عنهم حال اضطرارية، والله هو الذي خلقها فيهم، خلق فيهم هذه الأفعال، فهم محل لخلق هذه الأفعال، ليس لهم إرادة فيها ولا قصد ولا اختيار كما يقول. فانظر كيف أنه نفى الأفعال عن الله، ثم نفى الأفعال عن الخلق. إذا لا، فالأفعال هذه من أين صارت؟ لا من الخالق ولا من المخلوق، هذا تناقض. نعم. والجبر مذهبه الذي قرت به عين العصاة وشيعة الشيطان. نعم، لأن العصاة فرحوا بهذا القول، يقولون إن ما فعلنا هذه الأفعال، الكفر والمعاصي والزنا والسرقة، ما فعلنا هذه مفعولة بنا، نحن محركون. فرحوا بهذه المقالة، يظنون أنها عذر لهم، أي في الحقيقة قول باطل. نعم. كانوا على وجل من العصيان إذ هو فعلهم والذنب للإنسان. نعم، كانوا في الأول قبل يسمعون هذه المقالة وهم خائفون من ذنوبهم ومعاصيهم، ومعترفون بفطرتهم أنها صدرت منهم، ولكن لما سمعوا هذه المقالة فرحوا واتخذوها عذرا لهم، وقالوا ما نحن ما فعلناها، وإنما هي أفعال الله فينا. نعم. رد الباب يا رد الباب، الله يهديك، فتح علينا هذا الباب. نعم. واللوم لا يعد لا. واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل بإرادة وبقدرة الحيوان. لا. فأراحهم جهم وشيعته من اللوم العنيف وما قضوا بأمان. نعم، أراحهم من هذا الخوف، وقال لهم اطمئنوا، هذا ما هو فعلكم، هذا فعل الله خلقه فيكم وأنتم ما لكم اختيار ولا لوم عليكم. كذا يقول سبحان الله. نعم. لكنهم حملوا ذنوبهم على رب العباد بعزة وأمان. نعم، حملوا هذه الأفعال، حملوها الله، قالوا هو الذي فعلها وخلقها، وأما نحن فمجرد آلة على ما يقوله الجهم بن صفوان. نعم. وتبرؤوا منها وقالوا إنها أفعاله ما حيلة الإنسان. ليس لنا فيها حيلة، مجبور عليها، تقولون كذا. نعم. ما كلف الجبار نفسا وسعها أنا وقد جبرت على العصيان. نعم. وكذا على الطاعات أيضا قد غدت مجبورة فلها إذا جبران. يعني ما للمطيعين ميزة على العصاة، ما للمطيعين والمصلين والصائمين والمجاهدين ما لهم ميزة بهذه الأفعال على الكفار والعصاة والمذنبين، لأن الكل يفعلون هذا بغير اختيارهم. هذا معنى قول الجهم بن صفوان قبحه الله، وهو ثمرة القول الجبر، أنه لا فرق بين العاصي والمطيع، ولا فرق بين الصلاة والزنا، ولا فرق بين فعل الطاعة وفعل المعصية، كله من غير اختيار العباد. نعم. والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران. النعامة اللي شفتها له جناحين تريد منها الطيران، لأن لها جناحين، إلى صورتها شبهتها بالجمل فتريد منها الحمل، تحمل الأثقال، وهي لا تستطيع الأمرين، لا الطيران ولا الحمل. كذلك الإنسان على قول الجهم ما يستطيع شيء، وإن كانت صورته صورة الذي يستطيع، لكن الحقيقة أنه لا يستطيع. مثل النعامة صورتها صورة الطير وصورة البعير، ففي الحقيقة هي لا تعمل عمل الطير ولا تعمل عمل البعير، عاجزة عن ذلك. كذلك الإنسان عند الجهم. نعم. والعبد في التحقيق شبه نعامة قد كلفت بالحمل والطيران. بالحمل لأنها تشبه البعير، وبالطيران لأنها تشبه الطير. نعم. إذ كان صورتها تدل عليهما هذا، وليس لها بذاك يدان. ليس لها قوة بالحمل ولا قوة على الطيران. نعم. فلذا فقال بأن طاعات الوراء وكذا كما فعلوه من عصيان هي عين فعل الرب لا أفعالهم، فيصح عنهم عند ذا نفيان. نعم. نفي لقدرتهم عليها أولا، وصدورها منهم بنفي ثاني. لا هم يقدرون عليها ولا هي صدرت عنهم، وإنما هي فعل الله عند الجهم، ولا فرق بين الطاعة والمعصية والكفر والإيمان. نعم. فيقال ما صاموا ولا صلوا ولا زكوا ولا ذبحوا من القربان. وإنما الله هو الذي صلى وهو الذي صام وهو الذي ذبح وهو الذي فعل الطاعة، وأما العبد ما فعل شيء من هذه الأمور. نعم. وكذا فما شربوا وما قتلوا وما سرقوا ولا فيهم غوي زاني. وكذلك المعاصي، فلا يقال شربوا الخمر، ولا يقال زنوا، ولا يقال قتلوا النفوس ظلما وعدوانا، وإنما هذه أفعال الله، لا فرق بين العاصي والمطيع، ولا بين المعصية والطاعة، ولا بين الكفر والإيمان، لا لوم على العباد ولا مدح لهم في الطاعات، لا يمدحون على الطاعات ولا يذمون على المعاصي، لأنها ليست أفعالا. نعم. وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان إلا على وجه المجاز، لأنها لكن أضيفت إليهم من باب المجاز، لأنهم محل لها سمعت فيهم، فإضافتها إليهم من باب المجاز، هالمجاز اللي اتخذوه طاغوتا يحملون عليه كل كفرهم وضلالهم، كل شيء يقولون مجاز فهم حقيقة. نعم. إلا على وجه المجاز، لأنها قامت بهم كالطعم والألوان. نعم. فيه مثل الطعم في الحلو والمر، مثل الألوان الحمراء والسواد والبياض في الأجسام، تقوم بها اضطرارا لا اختيارا منها، فالأحمر قامت فيه الحمراء بدون اختيار، الأسود كذلك، الأبيض كذلك، المر صار مرا بدون اختياره، والحلو حلو بدون اختيار، أعراض قامت لهذه الأجسام بدون اختياره. فكذلك الطاعات والمعاصي مثل الألوان والطعوم اضطرارية وليست اختيارية. نعم. جبروا على ما شاءه خلاقهم، ما تم ذو عون وغير معاني. ما جبروا على ما شاءه خلاقهم، ما تم ذو عون وغير معاني. نعم. ما فعلوا الطاعة باختيارهم وإعانة الله لهم، ولا تركوا الطاعة لأن الله لم يعنهم عليها، بل كل سواء، لا ميزة لهذا على هذا، إنما هم مجرد أجسام تحرك. نعم. والكل مجبور وغير ميسر، كالميت أدرج داخل الأكفان. الكل من المطيع والعاصي مجبور وغير ميسر لما خلق له، فهو كالميت في داخل الأكفان، يحرك ويحمل ويدفن ولا يستطيع أن يتخلص. فالعبد أمام الله جل وعلا مثل الميت في الكفن، هكذا يقول الجهم بن صفوان شيعته، فقال الله عما يقولون. نعم. وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان. نعم. وكذلك ينفي أفعال الله عنه بشبهة أنه لا يكون محلا للحوادث، لأن ما كان محلا للحوادث عنده فهو حادث، والله جل وعلا ليس بحادث، هذه قاعدتها الشيطانية. نعم. فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان. مقالتيه في نفي الأفعال عن الله وفي نفي الأفعال عن العباد، إذا من تكون هذه الأفعال؟ ما هي من الله ولا من العباد، إذا لمن تكون؟ نعم. إذ ليست الأفعال فعل إلهنا، والرب ليس بفاعل العصيان. فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد فاني. إذا تبطل الشرائع وتبطل يبطل الكون كله، يصير ما له مدبر ولا خالق ولا فعال لما يريد، والعباد ما يفعلون شيء ولا، وإنما هم آلات. إذا تبطل الشرائع وتبطل الأوامر ويفسد الكون كله، يصير ما له مدبر ولا فعال لما يريد. نعم. وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان. من جملة أقوال الجامع بن صفوان نفي الأسماء والصفات، نفي الأسماء والصفات، ويرى أن الله ذات مجردة لا تسمى باسم ولا توصف بصفة، لأن هذه الأسماء وهذه الصفات في المخلوقين، فإذا أثبتت لله صار فيه مشابهة بينه وبين المخلوقين، فلذلك نفى الأسماء والصفات خوفا من التشبيه بزعمه، ولم يعلم بأن أسماء الله وصفات الله خاصة به، وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة به، ولا تشابه بين الصنفين، هذه صفات خالق وهذه صفات مخلوق. فكما أن بين ذات الخالق سبحانه وذات المخلوق فرقا، فكذلك بين أسمائه وصفاته وصفات المخلوقين وأسمائهم فرقا، لأن الأسماء والصفات تتبع الذات، تتبع الذات. فكما أن ذات الخالق لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أسماؤه وصفاته لا تشبه أسماء المخلوقين وصفاتهم. فإن تشاركت في الاسم، شارك في الاسم لا يدل على المشاركة في الحقيقة والكيفية. نعم. انظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ هذا هو التعطيل، تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته، يعني تجريد الخالق وإخلاءه من أسمائه وصفاته، إذن يكون عدما، لأن الموجود لا بد له من أسماء وصفات، الموجود لا بد له من أسماء وصفات، وإنما المعدوم هو الذي ليس له أسماء وصفات، فيلزم من قوله نفي وجود الرب سبحانه وتعالى. نعم. لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه، في قالب التنزيه للرحمن. حجته أنه يريد تنزيه الرحمن، عن مشابهة المخلوقين، وهذا غلو في التنزيه، غلو في التنزيه. نعم الخالق منزه سبحانه وتعالى، لكن ليس معنى ذلك أن تنفى عنه أسماؤه وصفاته، بل تنزه أسماؤه وصفاته كما تنزه ذاته عن مشابهة المخلوقين. ولا يلزم من إثبات الأسماء والصفات تشبيه المخلوق بالخالق، فيلزم هذا. نعم. فكما أن الله موجود والمخلوق موجود، كل منه الخالق والمخلوق يوصف بأنه موجود، ولا مشابهة بين الخالق والمخلوق، لا مشابهة بين وجود الخالق ووجود المخلوق، كذلك لا مشابهة بين أسماء الخالق وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاتهم، بل المخلوقات لا تتشابه. فمثلا البعوضة لا تشبه الفيل، الفيل مخلوق والبعوضة مخلوقة، وكلاهما له صفات، له سمع وله بصر وله يدين وله رجلين وله صفات ذاتية، ولا يلزم من هذا أن الفيل يشبه البعوضة، وإن كان كل منهما موجودا وكل منهما له صفات. فإذا كان هذا في هذا التفاوت في المخلوقات، فكيف التفاوت بين الخالق والمخلوقين؟ نعم. لكنه أبدى المقالة هكذا في قال بالتنزيه للرحمن، من أجل يغر الناس، قال أنا ما قصدي من هذا إلا أنزه الرب، فالأغرار من الناس فرحوا بهذا التنزيه ووافقوه عليه، مع أنه يريد التعطيل قبحه الله، لا يريد التنزيه، يريد التعطيل، لكن اتخذ هذه الحجة من أجل يغرر بالناس الذين لا يعرفون مقصود. نعم. وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران، يعني سوى صوات السامري في بني إسرائيل. السامري جمع المصاغات التي كانت مع بني إسرائيل استعاروها من آل فرعون، كانوا مستعيرين لمصاغات من آل فرعون، فلما غرق آل فرعون في البحر تضايق بني إسرائيل من هذه المصاغات، ماذا يفعلون بها؟ فجاءهم السامري جمعها وصورها صورة ثور على صورة عجل، وجعله مجوفا، فجعلت الهوى تدخل من جانب وتخرج من جانب فيصير للصوت، فقال لهم هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى، راح يدور ربه في الموعد والميقات الذي ضربه الله له، وهو عندكم بهذا، هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، يعني نسي موسى، راح يدور ربه وهذا موجود عندكم، فافتتنوا به وعبدوه والعياذ بالله على أنه ربهم، قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال الله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، لكن فتنهم هذا الخبيث. كذلك الجهم صاغ هذه المقالات الكفرية في طالب التنزيه لله عز وجل، فصدقوه كما صدق بنو إسرائيل السامري فعبدوا العجل، هذا أي يشبه هذا. نعم. وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا كفعل السامري، ليفتن أمة الثيران، كما فتن السامري بني إسرائيل فتن الجهم هؤلاء. نعم. فأخذوا مقالته وفرحوا بها كما فرح أولئك بعجل السامري. فدعاة الضلال في كل وقت هذه طريقتهم، يغررون بالناس ويقودونهم إلى الكفر بحجة الدين وبحجة النصيحة وبحجة، لو قالوا لهم تعالوا للكفر ما أطاعوا، لكن يجونهم في قالب النصيحة، في قالب الصلاح والدين، ثم يخرجونهم من الدين بهذه الطريقة الخبيثة الماكرة. نعم. وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ صاف ومن عقيان، يعني أن الجهم كسى هذا الكفر بزخارف من الحجج والتمويهات، كما أن السامري كسى العجل بأنواع من زخارف الذهب. فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان، كما أصاب بني إسرائيل قبلوا عبادة العجل، صدقوا السامري أنه ربهم الذي راح موسى يبحث عنه قال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي خطى موسى، يقول إن موسى ما يدري، راح يدور ربه وهذا موجود هنا. انظروا كيف صدقوه، أين العقول وأين سبحان الله. كذلك هذا الخبيث السامري الثاني الجهم بن صفوان صاغ التعطيل والكفر والإلحاد، صاغه مصاغ الدين والتوجيه لله عز وجل من أجل أن يقبلوا. نعم. عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني. نعم، السامري فتن الناس بصوت العجل الذي له خوار، أخرج لهم عجلا جسدا له خوار، يعني يصوت من الهواء الذي تدخل فيه، ففتنهم بذلك. وهذا بتحريفه، الجهم فتن الناس بتحريفه، ذاك فتنهم بصوت الخوار وهذا فتنهم بالتحريف، تحريف الكلم عن مواضعه وتأويل كلام الله عز وجل وصرفه عن حقيقته، حتى فتن الناس وظنوه حقا وهو باطل. فهذا مما يدل على شدة الحذر من دعاة الضلال وأنهم لا يغتر بهم. نعم. والناس أكثرهم فأهل ظواهر، هذه المصيبة، إن أكثر الناس أهل ظواهر، ينظرون إلى المظاهر ولا ينظرون إلى الحقائق، ينظرون إلى المظاهر والمدح الظاهري والتزويق الحجج الواهية ولا ينظرون إلى الحقائق والمآل، إنما ينظر إلى هذا أهل العقول، ينظرون للعواقب وينظرون للمقاصد وينظرون للثمرات التي تترتب على هذا الشيء ولا ينخدعون بالمظاهر، هذول أصحاب العقول. أما أصحاب المقاصد السيئة الذين ليس عندهم عقول فإنما ينظرون إلى الظواهر فقط، فيغرهم الخداع والتلبيس والكلام المعسول، يغرهم هذا الشيء فينقادون له، هذا أكثر الناس. نعم. والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، كحالة بني إسرائيل أهل ظواهر، غرهم ظاهر العجل ظنوه أنه الله، وكحالة أصحاب جهم غرتهم مقالاته وتلبيساته ظنوها حقا صدقوه وقبلوها منه، وهي الكفر الصريح. نعم. والناس أكثر إنهم يتعيشون باللباب الحقائق ولا ينظرون إلى القشور وإلى المظاهر، لا ينخدعون بها. نعم. ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه ارتدي السهماني، ولهذا لأن الناس أكثرهم أصحاب مظاهر أخذوا مقالة الجهم وتقاسموها كتقاسم الورثة لإرث الميت، أخذتها المعتزلة وأخذتها الأشاعرة وأخذتها الماتريدية وأخذتها سائر الطوائف التي تنفي صفات الرب سبحانه وتعالى ينفون القدر، وأخذوا مقالة الجهم، هذه هي أصل الضلالة، أصل الضلالة مقالة الجهم تشعبت في الناس وأخذتها الطوائف كل على قدر ما أخذ منها. نعم. فكل عنده، كل الفرق الضالة عندها نصيب من مقالة الجهل. نعم. وأوفر الناس حظا منها المعتزلة أنبحهم الله. نعم. لم ينج من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن، ما نجى من أقوال الجهل هذه إلا أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث وشيعة القرآن الذين تمسكوا بالحديث والقرآن ولم يقبلوا التأويل، لم يقبلوا التأويل والتحريف ولم يقبلوا الشبه والتزييفات، وإنما تمسكوا بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة هم الذين نجوا مما قالت الجهم بن صفوان. نعم. لم ينج من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن، يعني أهل السنة والجماعة هم الذين نجوا. نعم. فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران، من كل تبرأوا منها من مقالة الجهم براءة حيدر من الشيعة، حيدر يعني علي بن أبي طالب، حيدر لقب من ألقاب علي بن أبي طالب، وأصل الحيدر الأسد من أسماء الأسد سمي بذلك لشجاعته رضي الله عنه. فحيدر تبرأ من الشيعة، ولما ادعوا الألوهية له حرقهم بالنار، خد الأخاديد وأوقد فيها النار وقذفهم فيها لما قالوا إنك أنت الله، ولاة الشيعة. هذه براءة علي بن أبي طالب من الشيعة، وهو بريء من كل الشيعة، كل طوائف الشيعة، من الرافضة، من الزيدية، من جميع طوائف الشيعة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه بريء منهم بلا شك. وإن كانوا ينتسبون إليه ويزعمون أنهم يتشيعون له ولأهل بيته، فهو بريء منهم، لأنه من أئمة أهل السنة والجماعة، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، من سادات المهاجرين، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، وأبو الحسن والحسين، سيد شباب أهل الجنة، فهو بريء منهم ولا علاقة لهم به. كذلك المولود من عمران وهو موسى عليه السلام بريء من كفار بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، لما جاء عليه السلام أنكر عليهم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء، لا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وفي سورة طه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به، قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي، قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك، يعني هذا الصنم الذي صنعه، الذي انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هذه براءة موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام من العجل وأصحابه، وهذا موقفه من العجل، حرقه ونسفه، وبين لبني إسرائيل أنه ليس ربا، لأنه لو كان ربا ما تسلط عليه موسى وحرقه ونسفه في اليم، ولما حصل للسامري هذا الوعيد أنه أصيب بمرض والعياذ بالله في حياته ما يقدر أحد يلمسه، إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ما أحد يقدر يلمسه من شدة العذاب، وإن لك موعدا لن تخلفه، عذاب الآخرة أشد والعياذ بالله. نعم، هذا جزاء المفترين على الله عز وجل الدنيا والآخرة، هذا مصيرهم، وهذا موقف أنبياء الله وأولياء الله منهم. نعم. فتبرأوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران. رأي بعض النسخ المولود من عثمان، وهذا خطأ، بعض النسخ فيها المولود من عثمان، هذا خطأ، من عمران. نعم. من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتان. نعم، يعني إن الشيعة، مذهب الشيعة منبثق من مذهب اليهود، وهم أشبه الناس باليهود، الشيعة هم أشبه الناس في اليهود، وهم من صنائع اليهود، أصل التشيع نشأ من البذرة الأولى الذي هو ابن سبأ اليهودي الذي جاء من اليمن في خلافة عثمان رضي الله عنه، شغب على عثمان وألب عليه، جمع الناس ضده حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه، ثم إنه انحاز بزعمه إلى علي بن أبي طالب وطلبه علي ليقتله فهرب، وصار يحرق الناس ويلقنهم المبادئ الخبيثة، مبدأ التشيع. فالحاصل أن هذا أصل التشيع، أنه من اليهود، نشأ من اليهود، ولا يزال بين اليهود وبين الشيعة صلة وثيقة دائما وأبدا، وهم يتشابهون في الكذب والافتراء ومعاداة أولياء الله، يتشابهون دائما وأبدا. نعم. فصل في مقدمة قبل التحكيم. محلل الحيتان، في قصة أصحاب السبت من اليهود لما حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت، احتالوا عليها وأمسكوها بالشباكات ثم أخذوها يوم الأحد، فلما رأى الله ذلك منهم أوقع بهم أشد العقوبة، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اللي يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم سرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نعم. ذكر سبحانه ما أحل بهم إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هذه سنة الله فيهم في اليهود أنهم دائما يبعث الله عليهم من يدمرهم ومن يسومهم سوء العذاب. كل ما تجمعوا وكل ما قويت شوكتهم يسر الله لهم من الجبابرة من يتسلط عليهم ويدمرهم كما تكرر هذا في التاريخ مع اليهود دائما وأبدا. نعم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله هذا دائما وأبدا. نعم. فصل في مقدمة النافعة قبل التحكيم. يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان. هذا الفصل كله واضح المعاني كله وصايا قبل التحكيم لأنه سيعقد فصلا للتحكيم بين الطوائف. قبل هذا الفصل قدم النصيحة. نعم. كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان واحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فإذا أصبت ففي رضا الرحمن واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فإذا أصبت ففي رضا الرحمن واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجناني من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبدئ أو من يسابق يبدو في الميدان من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يبدو في الميدان. يعني إذا تسلحت بالكتاب والسنة والعلم النافع فاطلب المبارزة من المخالفين اطلب المبارزة والمسابقة. أما قبل تسلح لا تحرك. الإنسان يتعلم أول قبل يدخل في ميدان النقاش والرد والمجادلة وإلا يخصمونه ينتصرون عليه إذا صار جاهل مثله. فهو يوصيك بالتعلم أولا. نعم. ما تغلب أبدا إذا أنك تسلحت بالكتاب والسنة فلا تغلب أبدا. لكن إذا صار ما عندك علم فأنت تروح أول قده أول شبهة. نعم. واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأمان لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان. نعم. أنت مع السلاح وهما معهم سلاح. أنت مع سلاح الكتاب والسنة وهما معهم الكذب والبهتان. الكذب والبهتان لا يقابلان الكتاب والسنة. لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالكذب والبهتان. فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان. نعم. أنت أعوانك ملائكة. ملائكة الرحمن جبريل وميكائيل والملائكة. وأما أعوانهم فجنود الشيطان. وأعوان الشياطين لا تقابل الملائكة بلا شك. في بدر لما الشيطان رأى الملائكة هرب ويزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. يرى الملائكة إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. لما رأى الملائكة مع الصحابة هرب وألقى نفسه في البحر. وكذلك في كل زمان أتباع الحق معهم ملائكة وأتباع الباطل معهم شياطين ولا تتقابل الشياطين مع الملائكة أبدا. نعم. فجنود أتباع الرسول ملائك يعني اللي تعينهم يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. نعم. فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان. نعم. شتان بين العسكرين فمن يكن متحيزا فلينظر الفئتان. يعني اللي يريد يتخير يشوف الفئتين هل يصير مع من جنودهم ملائكة أو يصير مع من جنودهم شياطين. نعم. واثبت وقاتل تحت رايات الهدى واصبر فنصر الله ربك داني. واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله در مقاتل الفرسان. اذكر ما حصل لهم في بدر وفي حنين وفي غيرها من الوقائع التي نصر الله بها المسلمين وفي غزو التتار وفي مع صلاح الدين في الصليبيين وغيرهم. اذكر مقاتل أهل الحق مع أهل الباطل يكون لك قدوة. نعم. وادرأ بلفظ النص في نحر العدا وارجمهم بتواقب الشهبان. لا تخش كثرتهم فهم لا تخش كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أثقاف من ذبان. نعم. هم ذبان وجنود الرحمن ملائكة. والمراد بالقتال هنا يشمل القتال بالسيف ويشمل القتال بالحجة والبيان. يسمى قتال يعني مدافعة أهل الباطل بالحجة مثل مدافعتهم في السلاح. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار في السلاح والمنافقين بالحجة. نعم. لا تخش كثرتهم فهم همج الوراء وذبابه أتخاف من ذبان. واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان. مما ينبغي أن يتخذ في قتالهم أن يشغل بعضهم ببعض لأنهم تفرقينهم وهم وإن رأيتهم على أنهم جماعة واحدة تراهم تفرقين. أشغل بعضهم ببعض علشان يشغلون عنك يضعفون لأنهم ولله الحمد متفرقون. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى بخلاف أهل الحق فإنهم مجتمعون بقلوبهم وأبدانهم. نعم. وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجبان. لأن حملتهم تضمحل وإن ظهرت أنها قوية لكنها مبنية على الباطل والمبني على الباطل يتلاشى. نعم. واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجعان. أي نعم. رجع لأول الكلام أنك لا تدخل الميدان إلا بفرد واحد في وقته وفي زمانه هزم الطوائف كلها يعني معه سلاح الكتاب والسنة. نعم. فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان. يقول انضم مع أهل الحق لا تنفرد لحالك وتستقل برأيك بل انضم إلى أهل الحق ما دام فيه جماعة من أهل الحق خلك معهم فإن يد الله على الجماعة. هذا نهي هذه حكمة عظيمة. يقول لا تصير لحالك ما دام فيه عصابة من أهل الحق خلك معهم لأن الاجتماع على الحق قوة. نعم. فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان. إيه هذا حث على الجماعة وعدم الانفراد حتى ولو كان الإنسان على حق لا ينفرد الحال بل يكون مع أهل الحق لأن التفرق قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. نعم. فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان. وتعر من ثوبين من يلبسهما. هذه نصيحة أخرى. تعر من ثوبين ثوب الرياء وثوب العصبية. ثوب العصبية لا تعصب بل يكون مقصودك الحق وهو مقصودك الانتصار لرأيك هذا تعصب. وكذلك الرياء والمدح لا يكون هذا مقصودك. نعم. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهواني. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. الجهل هو عدم معرفة الحق. الجهل هو عدم معرفة الحق على جهل، وهو ينقسم إلى قسمين: جهل مركب وجهل بسيط. الجهل المركب هو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل، يجهل ويظن أنه عالم، هذا مركب، جهل مركب، هذا أشد الجهل. إذا كان الإنسان يجهل ويجهل أنه يجهل، يحسب أنه عالم، هذه مصيبة جدا. هذا ما يسمى في وقتنا الآن بالتعالم، إن الإنسان يدعي العلم وهو ما عنده، هذا جهل مركب، وهذا أشد أنواع الجهل. الثاني جهل بسيط، وهو أن يجهل ويعلم أنه جاهل، هذا سهل. إذا صار يعلم أنه جاهل سيسعى إلى التعلم وإلى إزالة جهله، لكن المشكلة إذا صار يجهل ولا يدري أنه يجهل، هذه المصيبة الآن. يقول اترك الجهل بنوعين: الجهل البسيط والجهل المركب، هذا الشيء. والشيء الثاني انذذ العصبية، لا تتعصب الرايق، وإنما تتعصب لكتاب الله وسنة رسوله، تعصب للحق، يصير قصدك الحق وهدفك الحق. نعم. لا تتعصب الرايق، ولا تعصب الجماعة، ولا تعصب الحزبك أو مذهبك أو القولك، لا، تعصب للحق مع من كان، خذ الحق مع من كان، فالحق ضالة المؤمن، أن تبحث عن الحق. فإذا بدالك الحق ولو هو مع عدوك اقبله، إذا بدالك الحق ولو هو مع عدوك اقبله. نعم. فإذا سلمت من الجهل وسلمت من التعصب فإنك توفق، أما إذا أصبت بهما أو بواحد منهما فأنت هالك بلا شك. نعم. خذوا هذه النصيحة، هذه عظيمة. نعم. وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. لا، من الإنصاف، لا تظلم الناس، لا تظلم الناس، الأنصف وأعطي كل ذي حق حقه، هذه وصية ثالثة. أولا حذرك من الجهل، ثم حذرك من تعصب، ثم حذرك من الجور وعدم الإنصاف. نعم. واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران. هذا هو خشية الرحمن ونصح الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا صار هذا شعارك أنك تتغلب بإذن الله. نعم. وتمسكن بحبله وبرسله وتوكلن حقيقة التكلان، فالحق وصف الرب وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان. نعم. وهو الصراط عليه رب العرش أيضا ودا قد جاء في القرآن، والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. يعني إذا حصل على أهل الحق نكبة أو مصيبة فلا يكون هذا ناقضا لعزمك أو مضيق، الحق منصور وممتحن، يجري أحيانا، لو أن الحق دائما ينتصر ما صار لحد الميزة، لكن من سنة الله جل وعلا أنه داولة بين العباد. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حربهم مع الكفار سجال سجال، تارة ينتصر وتارة يحصل عليهم ما يحصل، كما حصل في غزوة أحد، كما حصل في حنين، كما حصل في غير هاتين الوقعتين. الحق قد يصاب بسبب خلل في أهله، لا بخلل في الحق، وإنما الخلل في أهل الحق، يصير فيهم خلل فيصابون من عدوهم. فإذا حصل هذا فلا يكون هذا ناقضا لعزمك أو مزهدا لك في الحق، بل اصبر واثبت وأصلح ما عندك من الخلل، لأنه ما أصابك هذا الشيء أو أصاب أصحابك إلا بسبب خلل فيكم أنتم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. الذي أصابهم يوم أحد لما هو بسبب من أنفسهم، فلما أصلحوا فعاد الله لهم الكرة. نعم. والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. هذه كلها قاعدة أيضا، أنه ما دائما الحق منتصر ولا هي دائما الغلبة لأهل الحق، قد يكون عكس في بعض الأحيان، فهذا من باب الامتلاء والامتحان، فعليك بالصبر وانتظار الفرج ولا تيأس. نعم. فالذي يصيب المسلمين تمحيص، والذي يصيب الكفار محق وهلاك، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم. وبذاك يظهر حزبه من حربه ولأجل هذه الحكمة، يظهر حزبه حزب الرحمن من حربه وهم الكفار، يتميز هذا من هذا. شوفوا وش اللي حصل من المنافقين في وقعة أحد، ماذا قالوا من الكلام، وفي غزوة الأحزاب ما الذي قالوه؟ ظهر النفاق، ظهر الشر، لكن أهل الإيمان ثبتوا، أهل الإيمان ثبتوا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نعم، يظهر حزبه من حربه، هذه الابتلاءات تميز هذا من هذا، وإلا لو كان الانتصار دائما للمسلمين ما صار فيه ميزة، يدخلوا الناس كلهم بالدين، كان كل الناس يدخلون بالدين، يبون هالنصر هذا ويبون هالعز ويبون هالنعمة يشون فيها، لكن لا صار فيها بعض المرات قتل وفيها هزيمة، لا يتراجعون. نعم. وبذاك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلان. نعم، يوم لهم ويوم عليه. نعم. لكنما العقبى لأهل لكن العاقبة للمتقين، فنصر الكفار لا يستمر يضمحل، وتكون العاقبة والدائرة للمتقين دائما وأبدا. نعم. لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان، إن فاتت في الدنيا فهي لهم في الآخر، ولا يتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. نعم. واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم، فهما على كل امرئ فرضان. الهجرة الترك، ترك الشيء، والمراد هنا بالهجرة ترك الباطل، ترك الباطل والانتقال إلى الحق، ترك الباطل والانتقال إلى الحق، ترك الباطل والانتقال إلى الحق، وهو نوعان، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هجرة إلى الله بالإخلاص والتوحيد، وهجرة إلى الرسول بالاتباع والاقتداء، هجرتين. هذه هجرة القلوب، وهناك هجرة الأبدان وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فالهجرة هجرتان، هجرة للقلب وهجرة للبدن. هجرة القلب هي من الكفر إلى الإيمان، إلى الله بالإخلاص له وإلى رسوله بالاتباع، وهجرة من بالبدن من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين فرارا بالدين. نعم. نعم. واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم، فهما على كل امرئ فرضان. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران. فبذاك ينجو العبد من إشراكه ويصير حقا عابد الرحمن. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان. ما يسلم أحد إلا بهالهجرتين، هجرة إلى الله وهجرة إلى الرسول، كما أنه ما يسلم إلا بالهجرة من بلد الكفر أيضا إلى بلد الإسلام. نعم. ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان، لا يحكمان بباطل أبدا، وكل العدل قد جاءت به الحكمان. ويحكم الكتاب والسنة على أقوال الشيوخ، يعرض أقوال الشيوخ مهما كبروا ومهما صاروا علماء، يعرض قولهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة يقبل وما خالفهما يرد. نعم. حتى ولو كانوا من أكابر الشيوخ، القرآن والسنة فوق الجميع. نعم. وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران. نعم. والحاكم الثاني كلام رسوله، ما ثم غيرهما لذي إيمان. فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان. إذا قالوا تعال إلى القواعد المنطقية وإلى علم الكلام وإلى قول فلان وفلان، قل لا سمع ولا طاعة، إلى الكتاب والسنة، تحاكم إلى الكتاب والسنة، لا إلى قول فلان وقاعدة فلان وعلم المنطق وعلم الكلام ما تسمونه بالبراهين العقلية، هذه كلها أباطيل، فارجع إلى الكتاب والسنة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هذا هو سبيل النجاة. نعم. فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان، قل لا كرامة لا ولا نعمى ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان أبدا. نعم. وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست داعي صياني. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم. وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى. نعم. صيحة أهل الباطل مثل الدخان يضمحل. نعم. يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوى إلى وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. الدخان يتكاثف ويغطي ويصير له ظلال لكن ما تأخذ شوي إلا هو راية خلال الصيحات الباطل. نعم. هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. والله ما قتال حزب الله إنما هو بالأعمال لا بالكثرة كثرة الجنود وإنما هو بالأعمال الصالحة سلاحهم العمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان. والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان. وكذا كما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان. وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس وذا محذور كل جبان. وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثنى من كل ذي بطلان. فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن. واقصد إلى الأقران لا أطرافها فالعز تحت مقاتل الأقران. واسمع نصيحة من له خبر بما عند الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات يحرض على جهاد أعداء الله بالسيف في المعركة وباللسان في خصومهم أكثر. وإنما يقاتلون بالإيمان واليقين صدق العقيدة والثبات عند اللقاء، لذلك ينتصرون في الغالب وإن كانوا قليلين لأن معهم الإيمان. وينهزم أعداؤهم وإن كانوا كثيرين لأنهم ليس معهم إيمان. فالمسلمون لا فتحوا المشارق والمغارب بكثرة الجنود لأن خصومهم أكثر من الفرس والروم، وإنما فتحوها بالإيمان والعقيدة الصحيحة، ولم يفتحوا القلوب بالكلام والأقوال الكثيرة، وإنما فتحوها بالكتاب والسنة، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فأثروا في القلوب العلم والإيمان بالكتاب والسنة لا بالقول فلان ولا قول علان. يعني ما انتصروا بالسيف بسبب الكثرة وما انتصروا بالحجة بسبب كثرة الكلام، وإنما انتصروا العقيدة الصحيحة وبالعلم النافع. فنشروا العلم في المشرق والمغرب ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشرت مملكة المسلمين بهذين السببين: الجهاد الصادق بالعقيدة وبالعلم النافع، يعني بالعلم والعمل. خلاصة أنهم فتحوا البلاد بالعلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. ثم بين أن زهد الشجعان والزهد في الحياة، وهذا عزيز على الجبان. الجبان يخاف من الموت، لكن الشجاع يقدم ولا يخاف من الموت، زاهد في الحياة. عنده إنه إن قتل فهو شهيد، وإن انتصر فهو مجاهد في سبيل الله. وزهد العلماء والحكام الذين يحكمون بين الناس بالثناء والمدح، هم لا يريدون المدح من الناس ولا يريدون الثناء من الناس، وإنما يريدون كلمة الحق سواء مدحوا أو ذموا، فهم يقصدون وجه الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة. هذا زهد العلماء وزهد الحكام بين الناس، أن يقيموا الحق والعدل بين الناس سواء مدحهم الناس أو ذموهم سيان، لأنهم لا يقصدون مدح الناس. فإذا اجتمعت هذه الصفات، قوة العقيدة والسلاح بالعلم النافع والشجاعة وعدم الجبن والزهد في الثناء، عدم النظر إلى كلام الناس، إذا اجتمعت هذه الأمور فإن الإنسان يقدم على الجهاد إذا توفرت فيه هذه الشروط، يقدم على خوض المعركة، ولا يقصد إطراف المعركة أو إطراف الناس، وإنما يقصد قلب المعركة، يدخل فيها لأنه مسلح بالإيمان والعقيدة والعلم والزهد في الحياة والزهد في الثناء، وبذلك تكون الغلبة لأهل الحق دائما وابدا إذا اجتمعت هذه الأمور. نعم. واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان، ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن. يقول اسمع ما قالت عنده خبرة، يعني نفسه رحمه الله عنده خبرة بما عند الناس، ما عند الناس خير إلا ما كان من القرآن ومن السنة، وما عداهما فإنه ضلال واضمحلال. ما عند الناس خير إلا ما كان من الكتاب ومن السنة، وما عداهما فإنه لا طائل تحته. نعم. والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان. هذا اللي عند الناس إما بدعة، وهي التقرب إلى الله بما لم يشرعه، إحداث البدعة إحداث شيء في الدين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، هذه البدعة إحداث شيء في الدين لم يشرعه الله ولا رسوله. أو فرية يعني كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما عند الطوائف الضالة. وإما كلام هذيان لا طائل تحته، حشو من كلام كثير لكن لا فائدة من ورائه، هذا الذي عند أكثر الناس. نعم. أصدع بأمر الله لا تخشى الورى، في الله واخشاه تفز بأماني. واهجر ولو كل الورى في ذاته، لا في هواك ونخوة الشيطان. الهجر وهو الترك، يعني ترك المخالف، مشروع ترك المخالف في الدين هجره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إن كان هجره من أجل الدين فهذا مشروع، أما إن كان هجره من أجل إرضاء النفس والتعصب للرأي فهذا باطل ولا يجوز. الهجر هذا الذي من أجل النفس أو من أجل التعصب للرأي هذا لا يجوز. نعم. واصبر بغير تسخط وشكاية، واصفح بغير عتاب من هو جاني، واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران. عندنا ثلاثة أشياء ذكرها الله في كتابه: الصبر الجميل، الصفح الجميل، والهجر الجميل. يعني لازم طالب العلم يتحلى بها، الداعية إلى الله يتحلى بها. الصبر الجميل هو الذي ليس معه شكاية إلى الناس، الصبر الجميل هو الذي ليس معه شكاية إلى الناس، وإنما يشكو إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل، ثم قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الشكاية إلى الله لا تنافي الصبر، الشكاية إلى الله لا تنافي الصبر، إنما الذي ينافي الصبر الشكاية إلى الناس، هذا هو الصبر الجميل الذي ليس معه شكاية إلى الخلق. الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل، هو الذي ليس معه عتاب، إذا صفحت عن أحد فلا تعاتبه، اتركه، ليس معه عتاب، فإن كان معه عتاب لم يكن صفحا. والهجر الجميل، واهجرهم هجرا جميلا، هو الذي ليس معه أذى، ليس معه أذية، تكف عنهم تتركهم بدون أن يصدر منك أذى في حقهم ولا انتقام لنفسك. هذه ثلاثة الأمور: الصبر الجميل، الصف الجميل، والهجر الجميل، كلها مذكورة في القرآن. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في هذه الأمور الثلاثة، رسالة مستقلة. الصبر الجميل والهجر الجميل والصبر الجميل. نعم. وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان. وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا النظران. واجعل لوجهك مقلت. يقول انظر إلى الأقدار التي تجري على الناس بنظرين، انظر إليها بنظرين، نظر من ناحية القضاء والقدر فبذلك تعلم أنه لا بد من وقوع ما قدر الله سبحانه وتعالى، ونظر إلى الشرع وأن الله أمر بالخير ونهى عن الشر فبذلك تلومهم على المعاصي، تلومهم على المعاصي والمخالفات، تأمرهم بالطاعات. أما من نظر النظر الأول، نظر إلى القضاء والقدر فقط، هذا نظر جبرية كما سبق. ومن نظر النظر الثاني فقط هو النظر إلى أفعال العباد ولم ينظر إلى القضاء والقدر، هذا نظر القدرية كما سبق. أما أهل السنة فينظرون النظرين، نظر إلى القضاء والقدر ونظر إلى أن الله أمر ونهى وشرع وأعطى الناس قدرة اختيارا يفعلون بهما إما الخير وإما الشر باختيارهم وإرادتهم. لا تنظر نظرا واحدا إلى القضاء فقط أو إلى الأمر فقط، ولكن انظر إلى الأمرين. نعم. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. أولا اجعل مقلتين للقلب، هذا النظر إلى القضاء والنظر إلى الشر هذا نظر القلب. واجعل لوجهك مقلتين البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، هذا إنما يكون بالعينين، البكاء إنما يكون بالعينين. نعم. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. نعم. لو شاء ربك كنت أيضا مثل هؤلاء الكفرة والعصاة، فلا تزكي نفسك لكن احمد الله أن عافاك من ما أصابهم، واخشى أنك تنحرف مثلهم، لأن القلوب بين أصابع الرحمن. الإنسان لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه من الضلال مهما بلغ من العلم والتقوى، فهو لا يأمن على نفسه من الانحراف والضلال، لأنه إن أمن على نفسه فهو حري أن يصاب. فلازم يكون الإنسان عنده هذا الشعور، ينظر إلى المبتلين فيحمد الله على العافية ويخشى أن يصيبه مثل ما أصابه، لأن ما أصابهم إنما هو بقضاء الله وقدره، ولو شاء الله لجعلك مثلهم. لا. واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. كسرت كسر مهاني. واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. نعم. احذر شرور نفسك، الإنسان أخطر ما عليه شرور نفسه، فإذا وقاه الله شرور نفسه فغير ذلك من باب أولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الإنسان إذا وقي شرور نفسه فإنه يوقى شرور غيرها من باب أولى، أما إذا سلطت عليه شرور نفسه فإنها تسلط عليه بقية الشرور من باب أولى، فالنفس خطرها شديد. نعم. وإذا انتصرت هذا يقول جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. وإذا انتصرت لها فأنت كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران. طفي الدخان بموقد النيران. بموقد النيران. وإذا انتصرت فأنت كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران. والله يقول: لا تنتصر لنفسك أبدا، وإنما تنتصر للحق. أما نفسك فمهما أصبت ومهما ابتليت من الناس فاصبر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ولا ينتصر لنفسه أبدا، وإنما ينتصر لله عز وجل، وكان لا يغضب لنفسه أبدا عليه الصلاة والسلام، يقال فيه ويواجه بالكلام والأذى لا ينتصر لنفسه، مع أنه لو شاء انتصر لأن الله أعطاه القوة والسلطة، ولكنه لا ينتصر لنفسه أبدا. يتكلم عليه من يتكلم وينال منه، ولا ذكر أنه صلى الله عليه وسلم أدب أحدا عند ذلك أبدا، إنما يعفو ويتجاوز، وأحيانا يضحك ويحسن إلى من أساء إليه، هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا انتهكت حرمات الله إنه يغضب عليه الصلاة والسلام وينتقم، ينتقم لمحارم الله عز وجل. فأنت أيها المؤمن يجب أن تكون كذلك، لا تنتصر لنفسك وإنما تنتصر لله عز وجل. والله أخبر وهو أصدق قائل أن سوف ينصر عبده بأماني. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا لم تنتصر لنفسك فإن الله ينصرك، أما إذا انتصرت لنفسك فإن الله يخلي بينك وبين عدوك، لكن إذا لم تنتصر لنفسك فإن الله ينصرك. نعم. من يعمل السوء سيجزى مثلها، أو يعمل الحسنى يفز بجناني. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. نعم. هذه وصية ناصح ولنفسه، وصى وبعد سائر الإخوان. هذا الذي ذكر في هذه الأبيات في هذا الباب الذي أتينا على آخره منذ ليلتين، هذه وصية ناصح لنفسه أولا، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يبدأ بنفسه، ينصح نفسه أول ثم ينصح إخوانه، فهو موجه هذه النصائح إلى نفسه أولا ثم ينصح بها كل مؤمن. فصل. وهذا أول عقد مجلس التحكيم، لأن هذه القصيدة المقصود منها التحكيم بين الطوائف، تحكيم بين الطوائف وبيان من هو على الحق منها ومن هو على الباطل، والتحكيم إنما يكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، فهو يريد أن يعرض أقوال الطوائف على الكتاب والسنة ليتبين المحق من المبطل. بدأ بأهل وحدة الوجود. نعم. فاجلس إذن في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس والشيطان. الأول الحكمين الكتاب والسنة، حكمين الكتاب والسنة، لأن الله جعل الكتاب والسنة حكمين في المنازعات، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتاب الله، والرسول إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فكأنه موجود بيننا صلى الله عليه وسلم بما تركه لنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله لا يبدل ولا يغير، محفوظ. كذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة لا تبدل ولا تغير، فمن أراد معرفة الحق من الباطل فليرجع إليهما، إلى الكتاب والسنة بصدق وإخلاص وتجرد من الهوى وطلب للحق، وبذلك يعرف الحق من الباطل. نعم. فاجلس إذن في مجلس الحكمين للرحمن لا للنفس والشيطان، يعني يكون قصدك للرحمن، لا تقصد الانتصار للنفس أو التعصب للنفس أو للرأي أو للمذهب أو لقول فلان أو علان أو مذهب فلان، بل يكون قصدك طلب الحق، فإذا تبين لك الحق تأخذ به ولو كان خلاف ما تقوله أنت أو خلاف ما تهواه في نفسك، يجب عليك قبول الحق ولو كان خلاف رغبتك ولو كان خلاف مذهبك أو خلاف مذهب من تقلده ومن تعظمه من الناس. الحق ضالة المؤمن، هذا هو الهدف، فمن كان هذا هدفه فإنه يهدى إلى الصراط المستقيم. أما من يرجع إلى الكتاب والسنة من أجل أن ينتصر لهواه أو لمذهبه أو لمذهب إمامه فإن هذا لا يوفق إلى الحق، لأنه متعصب. ولهذا تجد هذا النوع إن وافق الكتاب والسنة هواه فرح بذلك، وإن خالف الكتاب والسنة هواه فإنه لا يقبل، بل يحرف ويؤول النصوص ولا يقبل ما جاءت به، بل يحرفها ويؤولها حتى تتوافق مع هواه. هذه طريقة أهل الضلال. نعم. الأول النقل الصحيح وبعده العقل الصريح وفطرة الرحمن. نعم، النقل الصحيح من الكتاب والسنة، هذا هو النقل، يسمى السمع، يسمى النقل، يسمى السمع، يسمى الأثر، كتاب والسنة، المأثور، المأثور أو المنقول أو السمع، كلها أسماء للكتاب والسنة. والثاني العقل الصريح، العقل الصريح السالم من الهوى ومن الأغراض السيئة. إذا اتفق الاثنان النقل الصحيح والعقل الصريح حصل الحق، لأن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح أبدا. فإن اختلف فإما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح. هذه القاعدة، النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فإن اختلف فإما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون النقل صحيحا ولكن العقل غير صريح، بل ملبوس فيه شيء، ما هو عقل سليم، فيه خلل. لا. واحكم إذا في رفقة قد سافروا يبغون فاطر هذه الأكوان. طوائف، هذه الطوائف التي قالت في الله المقالات، كل قال في ربه ما قال وزعم أنه هو على الحق وأن غيره على الباطل فنازعوا. نعم. فترافقوا في سيرهم وتفارقوا عند افتراق الطرق بالحيران. في البداية هم شيء يعني متفقون، يوم كانوا على الفطرة، على الفطرة السليمة متفقون، لكن لما زاغت الفطر وفسدت الفطر تفرقوا، كل ذهب إلى جهة. نعم. فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعياني. راحوا يطلبون الرب. جاء الفريق الأول وهم أهل وحدة الوجود، ابن عربي الطائي وأتباعه، فقالوا الرب هو كل هذا الكون، هو كل هذا الكون، هذا هو الرب، ليس فيه انقسام ولا تعدد، هذول أهل وحدة الوجود. نعم. فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعياني. هذا الوجود كله يعني الكون، الكون كله، ما فيه خالق ومخلوق ولا فيه رب وعبد، بل هذا الوجود كله هو الرب تعالى الله عما يقولون. نعم. ما ثم موجود سواه وإنما غلط اللسان فقال موجودان. لا في موجودان، إنما هو موجود واحد هو الرب. نعم. فهو السماء بعينها ونجومها وكذلك الأفلاك والقمران، وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع حسبان. نعم. وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران. العناصر الأربعة اللي يقولون عناصر الطبيعة، الهواء والتراب والنار والماء، هذه عناصر الكائنات. نعم. هذه بصائطه ومنه تركبت هذه المظاهر ما هنا شيئان. نعم. وهو الفقير لها لأجل ظهوره فيها كفقر الروح للأبدان. وهي التي افتقرت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقان. وتظل تلبسه وتخلعه وذا الإيجاد والإعدام كل أواني. هذا قول ابن عربي، إن الكون كله هو الله، ليس فيه انقسام.